لتعم الفائدة، ونرجو أن تجيبوا عن الأسئلة بما يرضي الله ثم يرضينا، لأن فيه بعض الأسئلة التي تهم جميع شبابنا في العالم الإسلامي. السؤال الأول يقولون فيه: إننا نحب الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بأنواعها، وفينا أيضا من هو عازف، فأردنا معرفة الموقف من الإسلام في هذا الموضوع، فهل ذلك حرام أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. الاستماع للأغاني والمعازف والموسيقى من جملة البلاهي المحرمة، والواجب على المؤمن ألا يستمع إليها وألا يكون عاملا فيها ولا عارفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا لأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحديد والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الملاهي والغناء فيها كله يسمى عزف، فالغناء عزف وآلة الملاهي تسمى عازف. ونص في هذا الباب قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم له الحديث الأغاني، ويلحق بها كل صوت منكر كالمزامير والموسيقى وغير هذا من أصوات الملاهي. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الآلات وهذه المعازف تضل أهلها، أن يضل عن سبيل الله، وقراءته في القرآن قال يضل عن سبيل الله، فدل ذلك على أن اشتراءها يعني اعتيارها واستعمالها قد يشتريها بالمال وقد لا يشتريها بالمال، قد يختارها ويستعملها فيضل بها عن سبيل الله يعني عن دينه، ويضل بها غيره، فالواجب تركها والحذر منها حفاظا على دين المؤمن وحفاظا على قلبه من الزاني والغين والانحراف عن الهدى. والله جل وعلا ذكر آية ذما لأهل هذا العمل: فظمن الناس يعني بعض الناس، فهذا سيق مسلق الذم، ومن الناس يشتري يعني يعتار له الحديث. وعرفت من قول أكثر أهل العلم أنه لغنى الغنى وآلة الله ليضل عن سبيل الله بغير العلم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا اتى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هل يبين أن استعمال هذه الملاهي واستعمال الأغاني والموسيقى وغير ذلك من أنواع له ويرى من أسباب في الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب أيضا في استكباره عن اتباع الحق وعدم انتهابه وارتياحه لسماع آيات الله عز وجل. فاتضح من هذا أن المعازف بأنواعها من أسباب مرض القلوب، من أسباب الضلال عن سبيل الله، ومن أسباب الاستكبار عن الحق. وروى البخاري في صحيحه رحمه الله عن ابي مالك وابي عامر الاشعري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاشر. الحرى كفر الحرام والزنا، والحرير معروف وهو محرم على الرجال، والخمر معروف وهو مسكر، وكل مسكر وهو حرام على الرجال والنساء جميعا، والمعازف هذا كذلك حرام على الجميع على الرجال والنساء. وعرفت ان المعازف من الاغاني والملاهي وانواع الطرب كلها من اسباب الضلال عن سبيل الله، ومن اسباب اتخاذ اسباب وزوا، ومن اسباب مرض القلوب وانحراف عن الهدى والاستكبار عن سماع ايات الله عز وجل. فالواجب على المؤمن ان يحذر هذا الامر وان يحذره غيره، وهذا واجب على الجميع على الرجال والنساء في كل مكان، حرصا على صلاح القلوب وسلامتها واستقامتها، وحذرا من غضب الله، وحذرا من ما تجر اليه الاغاني والملاهي من الضلال والاضلال والشر عن الهدى، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. السؤال الثاني يقولون فيه: فينا من يحب فن الرسم وهو يرسم مرارا، فنريد ايضا معرفه موقف الاسلام من الرسم وكذلك من الالعاب الرياضيه وخاصه كره القدم، افيدونا افادكم الله. الرسم له معنيان يعني. عدوهما رسم صور ذوات الارواح، هذا جاءت السنه بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الارواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مصور في النار.